نعم. فضيلة نشر العلم في القول وبالعمل. ايش؟ كيف؟ طيب. تكرار قصد أعضاء الوضوء كم؟ ثلاثة. نعم. إيش؟ جواز إيش؟ من غير؟ نعم. جواز سؤال الغير إذا لم يكن بذلك مذلة للسائل. طيب. وغير دين. ايش مغفرة الله لمن؟ هذا ذكرناها قبل. نعم. مشروعية غسل اليدين قبل الإدخال. إلا انت جالس. مشروعية غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء. هنا. ثلاث مرات. طيب اسمع. أن كل منسوح أن المنسوح لا يكرر. لا يكرر مسحه بخلاف المعصوح. طيب. نعم. نعم. فضيلة حضور القلب في الصلاة. ها؟ بحيث يصلي ولا يحدث نفسه. استرح. انه ينبغي يتوضا يصلي ركعتين سواء كانت نافله او فريضه. طيب. استحباب الصلاه بعد الوضوء. نعم. انت اخذت اظن ايش؟ البدء باليسار. كيف ذلك؟ اثنين اخذنا من الحديث. طيب أسأل توافقون على هذه؟ يقول عدم وجوب تكرار الغسل لأنه ثبت بمجرد الفعل ومجرد الفعل يدل على الوجوب. صح؟ نعم. طيب. وهو كذلك لا يجب تكرار غسل الأعضاء، تكفي مرة واحدة لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي ايش؟ الاستحباب. يقتضي الاستحباب لان القاعدة الاصولية ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوجوب. طيب نكمل. ها؟ جواز الصلاة التي لها سبب في وقت النهي لعموم الحديث من توضأ، هذا عام في كل وقت. طيب اسمع. ها؟ ما ذكرنا هذا؟ أين؟ نعم. ذكرناها ايضا لكن بس عذره منهم ما يسمعون كلام. استرح. طيب نكمل. ها نكمل البحث في هذا. هل تكلمنا على تكفير هذا لجميع الذنوب؟ ها؟ طيب ها يكبر الصغائر دون الكبائر. ها؟ طيب الحديث عام ما تقدم من ذنبه. الصلاة